بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 72 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت يوم السبت بالصيد، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم، وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي. وأن هذه الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية. واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان، أي قد اختلف العلماء في هذه الفرقة. وتحصيل الحاصل أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر وأن لا يسكت عليه أبدا. ثانيا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله: وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. إذا الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأجل أن يقيم حق الله تعالى، ولأجل أن يكون حجة لله على الناس، وأيضا رجاء الشخص الذي نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. ولا شك أن من صدق في دعوته نفعت لا محالة، عاجلا أو آجلا. ثالثا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وتأملوا إخواني حينما قال السعدي: هذه سنة الله في عباده. فهذه سنة من السنن الإلهية، أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله لا يخذله أبدا. فعليكم بهذه الشريعة والشعيرة، أدوها حق الأداء، فإنكم تنجون من كل كرب لا محالة. رابعا، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. فالإنسان أيها الإخوة يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف ومع المحبة لله سبحانه وتعالى. فمن عاش هكذا محبا لربه حق المحبة، مقدما محاب الله على محاب نفسه، راجيا رحمة الله، خائفا من عقاب الله، فإنه ينجو يوم القيامة. فإذا نجا من النار ودخل الجنة ذهب الخوف ويبقى الرجاء، ورأس ذلك المحبة، ويزداد الإنسان حبا لله تعالى، ويجد أعظم اللذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة، وكلما راقب الإنسان ربه في هذه الدنيا مؤديا الطاعات منتهيا عن المعاصي مستشعرا الإحسان في عبادته ربه، فإنه يتلذذ برؤيا ربه في الجنة. خامسا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات بالخصب والعافية، والسيئات الجدب والشدة، لعلهم يرجعون لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. فالإنسان لما يصاب بالخير يطالع النعم ويؤدي شكر هذه النعم ويزداد حبه لله تعالى. وأيضا لما تمر بالإنسان الساعات الصعبة يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فعليك بالرجوع إلى الله تعالى دواما في جميع أحوالك. سادسا، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ودرسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين، وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة. فالإنسان لما يعلم الحرام أنه حرام ويرتكب الحرام هذا أمره أشد من غيره. سابعا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه، فبذلك يمدحون. فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير. فالإنسان يتمسك ويعاود نفسه ويعاود أهل بيته وينصح الآخرين، وهذا من الإصلاح، يصلح الإنسان حاله ويصلح حال أهل بيته ويصلح حال الآخرين. معاني الكلمات: بئيس شديد، عتوا استكبروا وعصوا، خاسئين أذلاء مبعدين، يصومونهم يذيقهم، يسومهم يذيقهم، عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من دنيء المكاسب كالرشوة، ودرسوا ما فيه، علموا ما في الكتاب فضيعوه. العمل بالآيات: أولا قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من القرآن الكريم. ثانيا، اقرأ سورة من قصار المفصل وطبق ما فيها من أعمال. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهكذا القرآن تدبر وعمل، يقيم الإنسان القراءة لأجل أن يقيم العمل. ثالثا، حافظ على الصلوات المفروضة مع الجماعة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. التوجيهات: أولا، المثبطون عن قول الحق موجودون في كل زمان ومكان فاحذرهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالفرقة التي لم تنهى ولم تعصي اقترفت أمرا سيئا، وهو تثبيط الداعين إلى الله تعالى. لكن الفرقة الناهية ثبتت وأجابت بالجواب الصحيح وجعلت هذا منهجا يسير عليه الناس. وتأملوا يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده. فتأمل، هؤلاء قد ثبتوا وقالوا هذه الكلمة فجعلها الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فالكلمة التي تنطق بها بحق لن تضيع عند الله أبدا. نعم. ثانيا، لا تنسى ولا تتهاون في الأخذ بنصيحة من يعظك ويذكرك بالله. يعني النصيحة هي حيازة الحظ للمنصوح، فمن نصحك فخذ بنصيحته وانتفع منها. ثالثا، تحسن أحوالك أو سوءها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فارتبط بالله أكثر عند تغيرها، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فعلى الإنسان أن يداوم شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر فيها غاية النظر، وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، فإذا ازدادت النعم ازداد الشكر، وإذا مر بالإنسان ظرف ليس يعجبه فعليه أن يرجع إلى الله بالتوبة، وأن يطالع نفسه، فربما كان هذا عن سبب ذنب من الذنوب. وربنا يغير على العباد في أحوالهم لأجل أن يرجعوا إليه بالتوبة والأوبة والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.